السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام، رب الشهور والأعوام، مقلب الليالي والأيام، رضي لنا دين الإسلام وأكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود الحق على الدوام. سبحانه من إله كريم جعل من ثواب الحج تكفير الخطايا والآثام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام، ختم الله به الأنبياء فكان مسك الختام، من التزم سنته اهتدى واستقام، ومن أعرض عن دينه تخبط في دياجير الظلام، ومن أحدث في أمره ما ليس منه فهو رد مع الآثام. صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وصحابته الخيار الكرام. أما بعد، فأيها الإخوة الفضلاء، نعقد هذا المجلس الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا في هذا المكان المبارك، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يفقهنا في دينه. نعقد هذا المجلس في بيت من بيوت الله عز وجل، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من غدا إلى المسجد ليتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. نعقد هذا المجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: من دخل مسجدي هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. نعقد هذا المجلس نتفقه في ديننا، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فنسأل الله عز وجل أن يجمع لنا هذه الفضائل، وأن يزيدنا من فضله، وأن يبارك لنا فيما آتانا. أيها الإخوة الفضلاء، مجلسنا نعقده لنتدارس أحكام فقه الحج، وذلك أننا مقبلون على أيام الحج، وكثير من إخواننا عازمون على أداء الحج، والمعلوم المستقر أن من أراد الحج يجب عليه وجوبا عينيا أن يتعلم أحكام الحج، ويأثم إن لم يفعل ذلك. فتحقيقا لهذا الأمر نعقد هذا المجلس، وإن مما يؤسف له أن بعض الحجاج هدانا الله وإياهم يحرصون على السؤال عن أمور كثيرة من أمور الدنيا قبل مجيئهم إلى الحج، فقد يسألون عن السكن، عن قربه وبعده، وعن نظافته، وقد يسألون عن السيارات، وقد يسألون عن المبيعات، وقد يسألون عن معاملة الناس، لكنهم لا يسألون عن أهم ما ينبغي أن يسألوا عنه، لا يسألون عن أحكام الحج، والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فطلب العلم بالعبادة لمن يريد أن يدخل في العبادة فرض متعين يأثم إن لم يفعله. ونحن إن شاء الله سنقرأ في كتاب الحج من عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله عز وجل، وسيكون طلبنا الدليل، فنقرر الأحكام بأدلتها، لأن ذلك هو المتعين على المسلمين، ولأنه هو الذي يجمع المسلمين، ولأن فيه الحق المستبين. وسيكون هذا المجلس إن شاء الله ممتدا في كل يوم في مثل هذا الوقت بحول الله وقوته. فنطلب من أحد الإخوة أن يقرأ لنا في متن الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا. قال: كتاب الحج والعمرة. كتاب الحج والعمرة، علماؤنا في كتب الفقه يعنونون بالكتاب، فيقولون كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الصوم. والكتاب هو المجموع المضموم من الكتب، يقال كتب الحطب إذا جمعه في حزمة واحدة. فمعنى قول المصنف كتاب الحج يعني هذا موطن تجمع فيه مسائل الحج والعمرة وتبين أحكامها، فهذا معنى قوله كتاب الحج. وأما الحج فالحج ينطق بفتح الحاء فيقال الحج، وينطق بكسر الحاء فيقال الحج، وكلاهما صحيح في اللغة، والأشهر هو فتح الحاء فيقال الحج، كتاب الحج. وقد قرئ في القرآن بالأمرين، فقرئ قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه قراءة حمزة والكسائي وحفص عن عاصم. وقرئ أيضا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه قراءة أكثر القراء، قراءة أكثر القراء. وأما الحجة فكذلك، يقال الحجة ويقال الحجة، فنقول ذو الحجة ونقول ذو الحجة. والأشهر هو الكسر، الأشهر هو الكسر عكس الحج، فيقال ذو الحجة. والحج في لغة العرب يا إخوة قيل هو القصد، تقول حججت البيت أي قصدت البيت، وقيل هو القصد إلى معظم، فلا يصح أن تقول حججت إلا إذا كنت تقصد معظما. وقيل هو الحج هو القصد المتكرر الكثير، فلا يصح أن تقول حججت إلا إذا كان القصد متكررا كثيرا. وهذه المعاني الثلاثة موجودة في الحج الشرعي، فالحج قصد بيت الله، قصد إلى معظم، والواجب منه مرة، ويستحب الإكثار منه، ففيه القصد إلى معظم مرة وهو الواجب، وفيه القصد المتكرر وهو المستحب. هذا معنى الحج في لغة العرب. وأما الحج في شرعنا فهو معروف، يعرفه المسلمون بحمد الله، وقد عرفه فقهاؤنا بتعريفات كثيرة، أقربها في نظري وأسلمها قول بعض الفقهاء إن الحج هو التقرب إلى الله بقصد مكة لأداء المناسك المعلومة في زمن مخصوص. الحج الشرعي هو التقرب إلى الله، ما كان قصد المسلم فيه أن يتقرب إلى الله، فإذا خلا من هذا القصد فكان القصد والعياذ بالله على وجه آخر، كأن يكون القصد الرياء والعياذ بالله، أن يكون قصد المسلم من الحج أن يقال إنه ذهب إلى الحج، أن يقال إنه الحاج، أن ينادى بالحاج، هذا قصده من الحج، فهذا ليس بحج شرعي. لا بد في الحج الشرعي من أن يكون على وجه التقرب لله عز وجل، التقرب إلى الله عز وجل بقصد مكة، بقصد البيت الحرام. لماذا؟ لأداء المناسك المعلومة التي تفصل في كتاب الحج في زمن مخصوص. وهنا يختلف الحج عن العمرة، لأن الحج له زمن مخصوص، وهي أشهر الحج شوال وذو القعدة وقيل عشر ذي الحجة وقيل ذو الحجة أو ذو الحجة، يعني إما أنها شوال وذو القعدة وذو الحجة، أو أنها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة على قولين لأهل العلم. هذا زمن الحج وهو زمن مخصوص. أما العمرة فتؤدى في الأيام كلها، ليس لها زمن مخصوص. هذا معنى الحج. أما العمرة فالعمرة في اللغة معناها الزيارة، في اللغة هي الزيارة. أما في شرعنا فالعمرة التقرب إلى الله بقصد مكة لأداء الطواف والسعي والحلق أو التقصير على الوجه المخصوص. التقرب إلى الله، لا بد في العمرة من التقرب إلى الله، وإلا ما كانت عمرة شرعية، بقصد مكة، بالتوجه إلى مكة لأداء الطواف والسعي والحلق أو التقصير على الوجه المخصوص الذي جاء تفصيله في الشرع. وقبل أن نشرع في شرح كلام الشيخ في حكم الحج، يحسن بنا أن نشير إلى فضل الحج وإلى بعض الحكم المرادة منه. فالحج أيها الأحبة له فضل عظيم، فضائل الحج عظيمة تحرك القلوب المؤمنة لأداء هذه العبادة العظيمة. فمن فضائل الحج أنه ركن من أركان الإسلام، ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، على اختلاف في الروايات بين تقديم الحج والصوم، والحديث في الصحيحين. ومن فضائل الحج أيها الإخوة أنه يعدل الجهاد، لا سيما في حق الضعفة أو عند العجز عن الجهاد، لا سيما في حق الضعيف الذي لا يستطيع أن يجاهد أو عند العجز عن الجهاد لعدم قيامه مثلا في زمن من الأزمان أو نحو ذلك. فقد جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني جبان وإني ضعيف، يشتكي حاله، يقول يا رسول الله الجهاد عبادة عظيمة لكني جبان أخاف وضعيف أيضا لا أطيق الجهاد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هلم إلى جهاد لا شوكة فيه، هلم إلى جهاد لا شوكة فيه، الحج، يعني هلم إلى جهاد لا قتال فيه، الحج. والحديث رواه سعيد بن منصور في السنن وعبد الرزاق في المصنف وصححه الإمام الألباني رحمه الله عز وجل. كذلك قالت أمنا عائشة قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد، هل على النساء جهاد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عليهن جهاد لا قتال فيه، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه وأصله في صحيح البخاري. فعند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد يا رسول الله، يعني أفلا نجاهد نحن النساء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وهذا لفظ الرواية في البخاري. وجاء في بعض الروايات لكن أفضل الحج، لكن أفضل الجهاد حج مبرور، لكن هذه الرواية تدل على أن الحج هو من أعظم أنواع الجهاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور، فأفضل الجهاد حج مبرور. أيضا في الحج أيها الإخوة تكفير الخطايا والآثام، ومن منا لا يحمل شيئا من الخطايا والآثام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، كلنا خطاؤون وكلنا أصحاب ذنوب، والحج فيه تكفير للذنوب لا سيما إذا اقترنت به التوبة، فإن الحج إذا قارنته التوبة يغسل الذنوب غسلا ولا يبقي منها شيئا. والحج أيضا فيه الوعد بالجنة، فمن حج على الوجه المشروع كان موعودا مبشرا بالجنة. والحج أيضا فيه سعادة الدنيا أيضا، فإنه ينفي الفقر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه، من حج لله، وفي رواية من حج هذا البيت، من حج لله فكان قصده التقرب إلى الله فلم يرفث. الرفث هو الجماع وما يتعلق به، ولم يفسق يعني لم يفعل معصية، فكان حريصا على البعد عن المعاصي صائما عنها فترة حجه. رجع أي من ذنوبه كما صرح في بعض الروايات كيوم ولدته أمه، يوم يولد الإنسان لا ذنوب عليه، فإذا حج حجا مشروعا فإنه يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما من الذنوب والخطايا، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحديث رواه النسائي والترمذي وغيرهما، وصححه الإمام الألباني رحمه الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، أي أكثر من الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثوابا إلا الجنة. والحديث رواه النسائي والترمذي وابن ماجه، وحسنه الإمام الألباني رحمه الله عز وجل. وقريب منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، وما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه، وما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه. والحديث قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله إنه حسن صحيح. وعندما جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه ليسلم ويبايع الرسول صلى الله عليه وسلم كف يده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمرو، لماذا تكف يدك عن البيعة؟ فقال: يا رسول الله، أردت أن أشترط لنفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تشترط ماذا؟ ماذا تشترط؟ فقال عمرو رضي الله عنه: أن يغفر لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن التوبة تهدم ما كان قبلها، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وأن الحج يهدم ما كان قبله. والحج أيها الإخوة من أفضل الأعمال وأزكاها وأحبها لله عز وجل. فقد سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: ثم أي؟ قال: الحج المبرور. والحاج أيها الإخوة عندما يقدم إلى الحج إنما هو وافد، ووافد على من؟ وافد على أكرم الأكرمين سبحانه، على الله، فما بالك بمن يفد على أكرم الأكرمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. فالحاج موعود من الله بأن يعطى سؤله إن أدى حجه كما أراده ربه. فإن كان الحاج حريصا على حجه كما شرعه الله فإنه موعود من الله بأن يجيب الله عز وجل سؤاله. وقد جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما أنصاري، فجلس، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصاري وقال له: إن شئت أخبرتك عما جئت تسألني، وإن شئت تسألني وأخبرك. إن شئت أخبرك أنا عما جئت تسأل عنه وأجيبك. وإن شئت فاسأل أنت. فقال الأنصاري: لا يا نبي الله، أخبرني بما جئت أسألك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: جئت تسألني عن الحاج، ما له حين يخرج من بيته؟ ما الذي له حين يخرج من بيته؟ وما له حين يقوم بعرفات؟ وما له حين يرمي الجمار؟ وما له حين يحلق رأسه؟ وما له حين يقضي آخر طواف بالبيت؟ فقال الأنصاري: يا نبي الله، والذي بعثك بالحق ما أخطأت مما كان في نفسي شيئا. صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن له حين يخرج من بيته أن راحلته لا تخطو خطوة إلا كتب الله له بها حسنة أو حط عنه بها خطيئة. منذ أن تخرج من بيتك وأنت تريد الحج لا تخطو الدابة خطوة، لا ترفع رجلا أو تضع أخرى إلا كتب لك بها حسنة أو محيت عنك بها خطيئة. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا وقف بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا فيقول: انظروا إلى عبادي شغثا غبرا، شعثا غبرا، اشهدوا أني قد غفرت لهم ذنوبهم وإن كانت عدد قطر السماء أو عدد رمل عالج. وفي رواية: غسلها الله عنك. فلو كانت عدد قطر السماء أو عدد رمل عالج غسلها الله عنك. وإذا رمى الجمار لا يدري أحد ما له حتى يوفاه يوم القيامة. وفي رواية: وأما رميك الجمار فمدخور، يعني مدخر عند الله، لا يدري أحد ثوابه إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يدري أحد ثوابه حتى يوفاه صاحبه يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا حلق رأسه فله بكل شعرة سقطت من رأسه نور يوم القيامة. وفي رواية: فله حسنة. وإذا قضى آخر طواف بالبيت خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه ابن حبان في صحيحه، وحسنه الإمام الألباني رحمه الله. ومن فضل الحج أن من خرج حاجا فمات كتب الله له أجر الحج إلى يوم القيامة، وهذا يدل على فضيلة العمل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج حاجا فمات، أي في حجه، كتب الله له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرا فمات كتب الله له أجر المعتمر إلى يوم القيامة، ومن خرج غازيا فمات كتب الله له أجر الغازي إلى يوم القيامة. رواه أبو يعلى والطبراني، وقال الألباني رحمه الله إنه صحيح لغيره. ومن فضائل الحج أيها الإخوة أنه ما أهل مهل ما لبى ملب مخلصا لله إلا بشر بالجنة حين إهلاله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر بالجنة. رواه الطبراني وقال الألباني إنه حسن. وفضائل الحج كثيرة جدا، لكن هذه الفضائل أيها الإخوة مشروطة بالحرص على حسن الحج، بأن يحرص الحاج على حسن حجه، بأن يحرص على بره، بأن يحرص فيه على البعد عما يغضب الله، بأن يكون فيه مخلصا لله سبحانه وتعالى. وهذا الحج أيها الإخوة فيه حكم عظيمة ومنافع كريمة ينبغي على الحاج أن يعلمها قبل الحج حتى يعمل بها ويحققها في الحج. فإن الله عز وجل يقول في الحج: ليشهدوا منافع لهم، وهذا عام يشمل منافع في الدنيا والآخرة. يقول الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله: وأولى الأقوال بالصواب قول من قال: عنى الله بذلك ليشهدوا منافع لهم من العمل الذي يرضي الله والتجارة. وذلك أن الله عم لهم منافع جميع ما يشهد له الموسم، وتؤتى له مكة أيام الموسم من منافع الدنيا والآخرة، ولم يخصص من ذلك شيئا من منافعهم. فالحج كله منافع، ومن أعظم تلك المنافع أيها الإخوة أن الحج عبادة لله. والعبادة يقصد منها التذلل والخضوع والإخبات لله سبحانه وتعالى. فينبغي للعبد وهو حاج أن يستشعر ذلك، فيكون خاضعا لله، متذللا لله، مخبتا لله، رحيما بعباد الله، محسنا لإخوانه الصالحين، لإخوانه المسلمين، لأنه في عبادة. ومن حكم الحج أيها الإخوة أن الحج فيه إقامة ذكر الله عز وجل، فمن أعظم مقاصد الحج أن يقيم الحاج ذكر الله سبحانه وتعالى، فيكون حريصا في المشاعر كلها على ذكر الله، بل يكون حريصا على ذكر الله من بداية تلبيته، فهو يبدأ الحج ملبيا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويصرخ الرجل بذلك، يرفع صوته رفعا شديدا ويكرر ذلك ويذكر الله وهو في مسيره. فإذا وصل مكة أدام ذكر الله، وإذا تنقل بين المشاعر أدام ذكر الله. فالحاج ينبغي أن يكون أكثر كلامه ذكرا لله، لا ينبغي أن يكون هم الحاج أن يتكلم مع الرفقة طوال الوقت، فتجده في جميع المواطن في حديث عن الدنيا مع أصحابه. هذا الأمر يفوت على الحاج أجورا كثيرة. وقد قال الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فأمر الله عز وجل بذكره عند الإفاضة من عرفات، وقال سبحانه: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ويقول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. إذن من أعظم حكم الحج أيها الإخوة إقامة ذكر الله. ومن حكم الحج أن في الحج إحياء سنة إبراهيم عليه السلام، فإن إبراهيم عليه السلام عندما ترك زوجه وابنه في الوادي الذي لا زرع فيه في مكة، دعا الله أن يجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، قال المفسرون أي بالحج، فأذن الله له أن يؤذن في الناس بالحج، فأذن في الناس بالحج فكانت سنة. ففي الحج إحياء لسنة إبراهيم عليه السلام. ومن حكم الحج أيها الإخوة أن في الحج تذكيرا للمسلمين بوجوب اجتماعهم على الحق واعتصامهم بالكتاب والسنة، وأن اجتماع المسلمين الحق لا يمكن أن يكون إلا على الكتاب والسنة. لا يمكن أن يجتمع المسلمون على عصبية أرضية ولا عصبية قبلية ولا على مذهبية ولا على غير ذلك، وإنما يجمعهم ما جمعهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعندما يجتمع الحجاج في المناسك في هذا تذكير لهم بوجوب الاجتماع على الكتاب والسنة امتثالا لقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهذه أيها الإخوة رؤوس الحكم في الحج، والتي ينبغي علينا إذا ذهبنا للحج أن نستشعرها وأن نسعى لتحقيقها، ليكون حجنا مبرورا صالحا نرجو به أن يكون مقبولا عند الله وأن تغفر به ذنوبنا. يقول الشيخ رحمه الله: يجب الحج والعمرة مرة في العمر. تضمنت هذه الجملة أن الحج واجب مرة في العمر، وأن العمرة واجبة مرة في العمر. أما الحج فقد أجمع العلماء على أنه فرض مرة في العمر، وهذا الإجماع إجماع ضروري قطعي يكفر من خالفه، فإن من المقطوع به إجماع العلماء بل إجماع المسلمين قاطبة، على فرضية الحج، فمن أنكر فرضية الحج فهو كافر، لأنه مكذب للكتاب والسنة وراد لهذا الإجماع القطعي. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فيقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال علماؤنا: هذه الجملة آكد ألفاظ الإيجاب، فإن الإنسان إذا أراد أن يؤكد وجوب الشيء عليه قال علي كذا علي كذا ليؤكد التزامه بالشيء. فعندما قال الله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، كان في ذلك تأكيد وجوب الحج على المسلمين. وأما السنة فقد دلت أحاديث كثيرة على فرضية الحج، منها حديث ابن عمر الذي تقدم معنا آنفا، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وهذه كلها فرائض، فحج البيت فرض. أيضا يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: أكل عام يا رسول الله؟ يعني أنا حج كل عام يا رسول الله، أهو مفروض علينا؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فقام الرجل فقال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم. فقام الرجل فقال: أكل عام يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. رواه مسلم في صحيحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، وهذا خطاب يعم الناس إلى يوم القيامة، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فالحج مفروض علينا. وأما الإجماع فكما تقدم أجمع العلماء إجماعا ضروريا على فرضية الحج، لكن إذا علمنا أن الحج فرض فكم مرة يجب في العمر؟ الجواب كما تقدم أنه يجب مرة واحدة، وما زاد عن المرة فمحبوب مستحب وتطوع، فإنه يستحب للمسلم أن يكثر من الحج ما استطاع. إذا علمنا ذلك فيأتي السؤال: متى فرض الحج؟ في أي سنة فرض الحج؟ والجواب أن علماءنا قد اختلفوا في ذلك، لكن أكثر العلماء على أن الحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة، لأن الحج إنما فرض بقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والمعلوم أن هذه الآية في صدر سورة آل عمران، وسورة آل عمران إنما نزلت عام الوفود في السنة التاسعة، فكان وجوب الحج في السنة التاسعة. نعم كان الحج معروفا قبل ذلك لكنه لم يكن فرضا، فكان المسلم مخيرا إن شاء حج وإن شاء لم يحج، لكن إذا دخل في الحج وجب عليه أن يتمه، هكذا كان الحكم. كان المسلم مخيرا بين الحج وعدمه، لكن إذا دخل في الحج وجب عليه أن يتمه، لقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. إذا تبين لنا ذلك وعلمنا أن الصواب من أقوال أهل العلم أن الحج فرض في السنة التاسعة، فمتى حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل حج في السنة التاسعة؟ والجواب لا، وإنما حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، يعني بعد عام من فرضية الحج. أما الذي حج بالناس في العام التاسع فهو الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فإن قيل لما لم يبادر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج في السنة التاسعة، لما أخر الحج إلى السنة العاشرة؟ فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر حجه إلى السنة العاشرة لحكم عظيمة، منها أنه أراد أن يعلم الناس أنه سيحج صلى الله عليه وسلم حتى يجتمع الناس عليه ويتعلموا منه الحج. ولذا عندما أذن في الناس في السنة العاشرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام، قدم المدينة بشر كثير يزيدون على 100,000، كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيها الإخوة حال المؤمن، يريد أن يأتم بالرسول صلى الله عليه وسلم في حجه، يسأل عن حج النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل عن صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يأتم به رجاء أن يقترب من عمل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المؤمن يعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه أن أكمل العمل هو عمل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولذا يكون حريصا على أن يقترب من عمل النبي صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي أن يكون شأن الحاج أن يسأل هل هذا إذا تركته فيه دم أو لا دم فيه، فبعض الحجاج هدانا الله وإياهم يسأل ما حكم هذا الأمر، فقد تقول له يعني سنة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لو تركته هل فيه دم؟ فإن قلت له لا دم فيه تركه. وشأن المؤمن أنه ينبغي أن يبحث عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي منه ما استطاع. فمن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الناس أنه حاج. من الحكم أيضا أن المشركين في السنة التاسعة أيها الإخوة كانوا يحجون مع الناس، وكان بعضهم يطوف عريانا، لأنه كان عند المشركين أن من جاء من خارج مكة بثيابه لا يطوف بثيابه التي جاء بها من خارج مكة، إن وجد ثيابا من مكة لبسها وطاف، وإن لم يجد طاف عريانا. فكان الناس كان المشركون في ذلك العام في السنة التاسعة يحجون مع الناس وبعضهم يطوف عريانا، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشاركهم في ذلك، ولذا بعث مؤذنه يؤذن في الناس أن لا يحج بعد هذا العام مشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان، فمنع صلى الله عليه وسلم أن يحج بعد السنة التاسعة مشرك وأن يطوف بالبيت عريان. والحكمة الثالثة أن الله عز وجل اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يحج في السنة العاشرة لأنها السنة التي استدار فيها الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. وذلك أن المشركين كانوا يغيرون في الأشهر، فغيروا الزمان عن حقيقته، ففي السنة العاشرة استدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، فكان الزمان على خلقته. فاختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون حجه في ذلك الزمان. وهنا يبرز سؤال، وهو هل يجوز للمسلم إذا وجب عليه الحج وتوفرت فيه الشروط أن يؤخر الحج؟ يعني نرى بعض المسلمين تتوفر فيه شروط وجوب الحج ويكون قادرا على السفر وقد يسافر إلى الدنيا كلها لكنه يؤخر الحج، بعض المسلمين يؤخر الحج حتى يبلغ 40، وبعضهم يؤخر الحج حتى يبلغ 60، وكثير من المسلمين يفعلون ذلك لأنهم يعتقدون أن الحاج إذا حج ثم رجع من حجه لا ينبغي أن يفعل الذنوب، وهذا صحيح مطلقا، دائما لا ينبغي للمؤمن أن يفعل الذنوب، ولذلك يرون أنه لو قدم الحج يضيق على نفسه. فهل هذا جائز؟ هل يجوز للمسلم أن يؤخر الحج مع قدرته عليه ووجوبه عليه؟ أقول الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز، وأن من توفرت فيه شروط وجوب الحج ولم يوجد مانع يمنعه يجب عليه أن يبادر إلى الحج. نعم إذا وجد المانع من قلة مال أو نحو ذلك فإنه معذور، لكن إذا لم يوجد مانع فإنه يجب عليه أن يبادر ويأثم بالتأخير. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول فاستبقوا الخيرات، فأمرنا الله بالمسابقة إلى الخيرات، ويقول الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. والمعلوم أيها الإخوة أن الحج من الخيرات، وأن الحج سبب لمغفرة الذنوب، وأن الحج سبب للجنة، فواجب علينا أن نبادر إليه وأن نسارع إليه. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج، تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد وحسنه الألباني. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل أو أحدهما عن الآخر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل. يعني من كان يجب عليه الحج فليتعجل، فهذا أمر بالمبادرة. لماذا؟ قال: فإنه قد يمرض المريض، وتضل الراحلة، وتعرض الحاجة. رواه الإمام أحمد وابن ماجه وحسنه الألباني. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد الحج فليتعجل، يعني من وجب عليه الحج فليبادر به ما دام قادرا. لماذا؟ لأنه لو أخره قد تعرض له أمور تمنعه من الحج فيكون مؤاخذا بذلك، فيجب عليه أن يبادر ليبرئ ذمته. وعن علي رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا عند الترمذي بلفظ: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وهذا الأثر ضعيف في الحقيقة، لكنه يستشهد به مع غيره من الأدلة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار، هذه البلدان، فينظروا كل من كان له جدة، يعني كل من كان عنده قدرة مالية، عنده غنى، كل من كان له جدة ولم يحج، فيضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. رواه سعيد في سننه، وقال الهيثمي صحيح، وصححه ابن باز. وهذا وعيد، لا يعني أن من لم يحج مع الجدة يكون كافرا، لكنه وعيد شديد، وهذا يدل على وجوب المبادرة، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد فهم وجوب المبادرة إلى الحج. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله بعد أن سرد هذه الروايات وغيرها، قال: مجموع تلك الطرق لا يقصر عن كون الحديث حسنا، أو لا يقصر عن كون الحديث حسنا. فهذه الآثار صالحة لأن يحتج بها. أيضا يا أحبة، مما يدل على وجوب المبادرة ووجوب الفور بالحج أن الحج ليس كغيره من العبادات يفعل كل يوم، وإنما يفعل في وقت مخصوص من العام، وهذا وقت طويل لا يدرى ما يحصل فيه. فقد يجب الحج اليوم على المسلم ويكون متمكنا من الذهاب في هذا الوقت، ولكنه يفوته، فإذا فوته فأمامه عام كامل لا يدرى ما يحصل فيه، فيكون مخاطرا بذمته. ولذلك ينبغي أن يكون الحج على الفور. هذا ما يتعلق بتقريرات حكم الحج. ماذا بقي معنا في كلام المصنف؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل. نعم، بقي معنا يا أحبة حكم العمرة. ما حكم العمرة؟ العمرة أيها الإخوة اختلف العلماء في حكمها، فمن العلماء من يرى أنها سنة، ومن العلماء من يرى أنها واجبة إلا على أهل مكة، ومن العلماء من يرى أنها واجبة مطلقا. مرة في العمر، والصحيح من أقوال أهل العلم أنها واجبة. يدل على ذلك أن أحد الصحابة قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة والضعن. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن، وصححه الإمام النووي والألباني والوادعي. فالحديث صحيح. هنا الصحابي يذكر أن والده كبير لا يستطيع أن يحج بنفسه ويعتمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك، فأمره واعتمر، فدل ذلك على لزوم الاعتمار. أيضا جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه، وقال ابن حجر إسناده صحيح وأصله بصحيح البخاري، لكن المعنى الذي يدل على الوجوب هو هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليهن. ما معنى عليهن؟ يجب عليهن جهاد لا قتال فيه. ما هو هذا؟ الحج والعمرة. وإذا كانت العمرة واجبة على النساء فإنها واجبة على الرجال، إذ لم يفرق أحد من العلماء بين النساء والرجال في العمرة. إذن العمرة يعني واجبة. وجاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما، فقال: هديت لسنة نبيك. رواه أبو داود والنسائي، وصححه الألباني. هذا الرجل جاء إلى عمر رضي الله عنه، وكان الرجل نصرانيا فأسلم، فقال: يا أمير المؤمنين، إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، يعني مفروضين، فأهللت بهما جميعا، يعني بالقران. فقال له عمر رضي الله عنه: هديت لسنة نبيك، يعني بالنسبة للقران، وسيأتي إن شاء الله بيان هذا. لكن الشاهد هنا أن الرجل قال لعمر رضي الله عنه: وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، أي مفروضين، فدل ذلك على أن العمرة مفروضة وهي واجبة مرة في العمر. نعم. قال الشيخ: قال رحمه الله: على المسلم العاقل. أكمل. قال: يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا. نعم، هذه يا إخوة شروط وجوب الحج والعمرة، وقد جمعها رجل يقال له عثمان النجدي بقوله: الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية. بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية. فهذه هي شروط وجوب الحج، وسنفصلها إن شاء الله عز وجل في درس الغد، فنجعلها إن شاء الله في بداية درس الغد، ولعلنا نقف هنا ونجيب على بعض الأسئلة، لأننا نشعر ببعض التعب، ونجعل إن شاء الله إكمال الدرس في درس الغد إن شاء الله بعد صلاة العصر. أعطني الله.